بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، بدون مقدمات، تكلمنا في حلقة الأمس مع الجزء الأول عن مأساة الصومال مع الشيخ أمين الأنصاري، ونوهنا وقلنا بأنه سنستمر في هذه الحملة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يبارك في كل المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. أمين أمين يا رب العالمين. مأساة الصومال الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم. وزي ما قلت لحضراتكم بارح، وقلت سيكون معنا فضيلة الشيخ أحمد جلال والدكتور حازم شومان، فهما مشرفينا في حلقة اليوم. ولكن بإذن الله رب العالمين احنا هننتظر مداخلاتكم ومشاركاتكم الكل. بمجرد أن أعلننا في حلقة الأمس ان احنا عاملين حملة، الكل بيتسابق من أجل فعل الخير، الكل بيتسابق من أجل قضاء حوائج الناس، وده المدخل اللي هندخل به في حلقة اليوم. أكيد معانا تقارير محتاجين نشوفها، أكيد معانا تقارير محتاجين ننظر إليها، أكيد معانا أشياء عديدة محتاجين نحس ونستشعر بإخواننا الفقراء والمحتاجين في الصومال. مشاهدينا الكرام، معنا ومعكم فضيلة الشيخ أحمد جلال، أهلا وسهلا. سعداء بك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. أيضا معنا الحبيب الدكتور حازم شومان، أهلا وسهلا. سعداء بك. جزاك الله ربنا يكرمك. حبدا مع حضرتك يا شيخ أحمد في مسألة يعني فضل قضاء حوائج الناس. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مما لا شك فيه وصل ملهم أن مسألة قضاء حوائج الناس أصل من أعظم أصول الدين. نعم. الدين اللي أصل من بداية أن المسلمين عبارة عن جسد واحد. ربنا سبحانه وتعالى أكد على هذا المعنى في القرآن في أكثر من آية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم أموال بعض، فسمى الله مال أخي مالي. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا، فزعل الله سبحانه وتعالى أخي بمثابة شخصية شخصيتي أنا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم أي سلموا على أهل البيت، ومعنى سلموا على أنفسكم أي على أهل البيت، فأنزل الله أهل البيت منزلتي، إن أنا وهم جسد واحد، أمة محمد جسد واحد، لازم يكون الأصل ده موجود عندها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أصل لهذا المبدأ، كما كان عمر رضي الله عنه يقول، والحديث عند أحمد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، قاعد طول الليل طول الليل. بعض الناس بيظن أن ليل النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصر بس على قيام الليل، أبدا، بل كان جزء كبير من ليل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في بيت أبي بكر بيتكلم فيه عن أحوال المسلمين، زي الليلة اللي احنا بنقضيها الآن. نعم. ليلة بنتناقش فيها في أحوال المسلمين، حوائج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أما أن لو هشيل الموت عنه يبقى ده العمل ده قدر إيه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه جوعا. أنا مش بقول إحنا نكشف الجوع عن إخواننا في الصومال، إحنا نكشف الموت عنهم، الموت اللي بيلحقهم في كل لحظة من اللحظات، تكشف عنه جوعا، تسد له حاجة أو تقضي له حاجة أو تقضي عنه دينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لنا: ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة، إن أنا أمشي مع أخويا في حاجة من حوائج هذا الأخ لحد ما أقضي هذه الحاجة، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهر. الله الله المسجد الله ده مسجد النبي، مسجد النبي الله. الأعمال فيه مضاعفة، اللي الصلاة فيه بألف صلاة. النبي يقول: أنا أمشي مع أخويا في حاجة لحد ما أقضيها له، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لنا صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخ له في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. ده كله بيدل على إيه؟ بيدل إن في أصل مهم في الدين، الأصل ده قضاء حوائج الناس. نعم. ويجي تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم للي هيبعد بقى عن الأصل ده: انا مش هقضي للناس حوائج ورغم ان انا عندي المقدره على قضاء هذه الحوائج. النبي يقول لنا الحاجات دي كلها تتسحب من تحت ايديكم، هذه النعم كلها تتسحب من تحت ايديكم، كما عند الطبراني في معجم الكبير باسناد حسن من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله عز وجل عبادا اختصهم الله عز وجل بقضاء حوائج الناس، اختصهم بالنعم. ليه؟ لان هم ماشيين في قضاء حوائج الناس، فاذا منعوها، اذا منعوا قضاء هذه الحوائج سلب الله عز وجل منهم هذه النعم فجعلها عند آخرين ليقضوا بها حوائج الناس. أعظم عمل عند الله، أعظم عمل عند الله إن أنا أحس بأخويا. أذكر موقف يعني، وأنا النهاردة عايز أسمع دكتور حازم مش عايز أطول، أنا أذكر موقف سيدنا زيد بن أسلم رضي الله عنه مولى عمر، وهيكون لنا وقفة الآن إن شاء الله مع موقف عمر لما نزلت المجاعة في بلاد المسلمين. زيد بيقول والله والله لولا أن الله رفع عنا عام الرمادة لمات عمر كمدا. عمر كان هيموت كمدا حزنا هما غما من شدة اللي حصل للمسلمين. ده أصل من أصول الدين، لأنه حاسس بالناس. هو ده المعنى اللي أنا عايز النهاردة أوصله. أحوال إخواننا في الصومال، إن إحنا نقول أم النهاردة كان عندها 6 أولاد فقدت 5، إن هي تقول أنا خلاص أنا حاسة إن ده بيموت فأنا هسيبه هنا بيموت علشان الباقي ما يموتش وهتسيب أمر طبيعي. ده اللي بيدفعنا ربنا يكرمك يا شيخ أحمد، ما شاء الله ربنا يزيدك ويبارك فيك يا رب، اللهم أمين. ده اللي بيدفعنا في مسألة الأم إن عندها 5 4 بيموتوا وواحد لسه. ده اللي بيذكرنا دكتور حازم، وعايز أبدأ مع حضرتك بالموضوع ده. الأم الآن في مصر أو في أي دولة عربية بتحتار هتعمل الطبق أو الأكلة إيه اللي هنأكلها النهاردة، ولكن الأم الصومالية هي بتحتار تدي لمين وتسيب مين، هتدي لمين عشان يعيش وهتسيب مين عشان يموت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني احنا يعني قدام قضية الوقت في غاية الخطورة، يعني قضية في غاية الخطورة مش بس من حيث الوضع الدنيوي، ولكن من حيث يعني وضعنا احنا ساعة الحساب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا عايز كل اخ وكل اخت الوقت بيتفرجوا علينا، يعني كل واحد يفتكر يعني انت باذن الله يعني ان شاء الله شويه وهنصوم كده، لما تيجي تفطر انت ليك اخوانك في الصومال هو ما عندوش حاجه يفطر عليها اصلا. يعني انت وانت عطشان النهارده وانت جعان النهارده بتمني نفسك ان هي كلها كذا ساعه وهفطر، هو يعني ممكن بقاله كذا يوم ما شربش وما اكلش وما هوش عارف امتى اصلا هيشرب وهياكل. فيعني وانت بتمد ايدك لكوبايه الميه الساقعه الجميله الصافيه عشان تشربها في السحور ده هو او في الفطار ده هو، افتكر ان انت ليك اخ من اخوانك ازازة المية اللي مليانة طين هناك الوقت بتتباع بما يعادل بالمصري 10 جنيه. طبعا دي في ناس معدمة اصلا، في وسط ناس معدمة. يعني احد جهات الاغاثة لما راحت هناك في مكان من اماكن المجاعة فوصلت هناك شحنة مية، فلما وصلت شحنة المية الناس بقالهم 48 ساعة ما شربوش، وهم بينزلوا المية للناس فوجئوا بهجوم من القردة بتوع المكان، من القردة اللي في يعني ايه اللي تبع هذه القرية، والقردة بقالهم كذا يوم ما شربوش، وقامت معركة طاحنة ما بين الناس وما بين القرود، معركة طاحنة. يعني الشاهد لهذا الأمر بيقول إن سقط قتلى وجرحى من الجانبين، لأنها معركة وجود. يعني دول هيموتوا عشان يشربوا ودول هيموتوا عشان يشربوا. فوانت بتشرب كوباية مية افتكر نعمة ربنا عليك، دي أول حاجة طبعا، وافتكر حق إخوانك عليك. وانت جاي عشان تاكل ما لذ وطب من أصناف الطعام، افتكر إن في أماكن الوقت وصلت من شاهد من داخل الأحداث. يعني اللي عندي طبعا في محاولات كثيرة إن احنا نجيب الأخبار من جوه، من جوه الأحداث، إن وصلت بعض المناطق. يعني واحد بيقول في مناطق اللي بيموت بيتاكل، يعني اللي بيموت يعني من كتر هذه المجاعة اللي بيموت بيؤكل هناك. فيعني أخوك في رقبتك، يعني ده مفهوم لازم، زي ما الشيخ أحمد جلال جزاه الله كل خير أصل مفهوم يعني إيه قضاء الحوائج أصل من أصول الدين. إن أخوك في رقبتك ده أصل من أصول دين الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت المجاعة في بدر، يعني مجاعة حصلت في ناس مسلمين ما لهمش دعوة بالمدينة المنورة، قوم تانيين، ويعني حديث سيدنا جرير رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي يعني في كثير من كتب السنة، إن جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده قبل صلاة الظهر مثلا بنص ساعة أو حاجة، وهم مشتاب النمار، يعني لابسين صوف وهدومهم مقطعة عراه، ده وصف سيدنا جرير رضي الله عنه، بيقول فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه. النبي ظهر على وجهه قمة الحزن، ده عشان إيه لابسين صوف والهدوم مقطعة؟ أمال لو شاف الهياكل العظمية في الصومال. النبي عليه الصلاة والسلام كان عمل ايه؟ امال لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف الابن اللي بيشد امه وهي ميتة وقاعد يبكي ومش فاهم انها ميتة، امال لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف الراجل اللي هو هيكل عظمي وعنده شلل وقاعد يجري ورا واحد شايل كيس اكل، يعني في منظر ما نشوفوش هنا غير يعني قطة في الشارع يعني حاجة منظر مؤلم جدا، امال لو النبي عليه الصلاة والسلام شاف هذه المناظر هيعمل ايه؟ وانا وجهي لما شفت يعني احوال اخواني تمعر ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وخطب الناس، فبدأ الناس تجيب الصدقات لحد ما بقوا كومين كده من الطعام ومن الأموال ومن الثياب. فبيقول لك فرأيت وجه رسول الله صلى، شوف بقى التمعر وجه رسول الله بقى ايه، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل زي الهلال، زي استنار أضاء، يتهلل كأنه مذهبة، يعني كأنه حاجة مدهونة بالذهب. فالنبي عليه الصلاه والسلام فرح، فعايزين نفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام معانا الوقت، نفرح قلبه قد ايه ان احنا نغيث اخوانه. هنقف معاهم ان شاء الله. واحنا معانا الان على الهواء فضيله الاستاذ الشيخ الدكتور محمد المختار المهدي، الرئيس العام للجمعيه الشرعيه وعضو مجمع البحوث الاسلاميه، واللي هنعلن رقم حساب الجمعيه الشرعيه من اجل التبرع. هنقول اكتر من جهه معانا في اللقاء ان شاء رب العالمين. معانا الاستاذنا دكتور محمد. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور محمد، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بكم، اكرمكم الله، بارك الله فيك. قول لي يا دكتور محمد، الله يكرمك، الجمعيه الشرعيه ودعمها المادي والمعنوي للصومال. والله يا اخ استاذ ملهم، نعم. الامه يعني غفلت عن مبدا مهم جدا وهو فروض الكفايه. ايوه. وتحاول الجمعيه الشرعيه أن تقوم ببعض ما يمكنها من أداء فروض الكفاية. أيوة. وفروض الكفاية معناها أن هناك أوامر صدرت من رب العزة أو من النبي صلى الله عليه وسلم السلام. إلى الأمة كلها، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم. ومعنى ذلك أن الأمة كلها آثمة ما لم يقم أحد بسد هذه الثغرات. أيوة. ومن هنا نحاول أن نقوم ببعض الواجب تجاه إخواننا الذين يموتون من الجوع في الصومال، بالرغم من تكدس أموال الأغنياء المسلمين وهم في غفلة عن هؤلاء الذين نقول جميعا بأننا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وكلنا أمة واحدة إن شاء الله. والمفروض أن يكون هذا الإحساس بالأخوة دافعا إلى أن نغيث هؤلاء الجوع والعطاش. طب ماذا قدمت؟ هنا نعم. هنا قامت الجمعية الشرعية قبل أن تكلف من قبل المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، من يوم 27 شعبان إلى 28 اللي هو من 28/7 يعني الى 10 رمضان اللي هو 10/8، يعني في حدود 13 14 يوم، استطاعت ان تقدم الى اخواننا هناك في الصومام 100 طن رز و12 طن زيت و12 طن تمر و4 طن ادويه و4000 خيمه، بالاضافه الى قافله طبيه للإخوة الذين خرجوا من الصومال إلى حدود الدول المتاخمة لهم. ونحن لا نقبل التبرعات العينية، ولكن اتفقنا. لماذا؟ لماذا يا دكتور؟ ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ السبب في أنه لو أننا خدنا عينيات من هنا وأرسلناها في سفن، السفن يعني تمكث مدة طويلة إلى أن تصل هناك، والناس يموتون يوميا. طيب. ومن هنا قلنا أن احنا ناخد أموال، بنودي الآن 20,000 دولار يوميا، وهناك لجنة تستقبل هذه الأموال وتشتري بها ما يحتاجون إليه. والحمد لله في الأسبوع الماضي استطعنا أن ننقذ 4,000 أسرة من الموت جوعا. تمام. طب كيفية استقبال التبرعات يا دكتور؟ ربنا يكرمك، يعني أولا والخطوات العملية. فروع الجمعية كلها تقبل التبرعات مقابل إيصالات الإغاثة المعتمدة من الجمعية الشرعية الرئيسية. طيب. يعني مش عايزين حد يعطي أي مبلغ لأي واحد بدون أن يحصل على إيصال معتمد رسمي. طيب. ومن يريد أن يتبرع في حسابنا حساب الإغاثة باسم الجمعية الشرعية الرئيسية فسيجد هناك في المصرف المتحد فرع معروف ورقمه من اليسار إلى اليمين 1021. يا ريت نشوفه على الشاشة. طيب. 1021 شرطة 600 406 شرطة 04. تاني يا دكتور الله يكرمك. نقوله تاني من اليمين. تمام. لا من اليسار خلينا من اليسار بالنسبة التجارية. وهو معانا على الشاشة. تمام. 1021 شرطة. طيب. 600406 شرطة. 04. تمام. في المصرف المتحد لفرع معروف. تمام. وعندنا في الجمعية الرئيسية المقر في شارع عمر المختار بجوار اسم شرطة الإمارية. تمام. المهم أنه من يتبرع لابد أن يحرص على أن يأخذ إيصالا رسميا أو ما يفيد بأنه تبرع في البنك مبلغ كده. جميل. ربنا يكرمك دكتور محمد ويبارك في جهودك يا رب. اشكرك شكرا جزيلا. والله ان هذا نعم. يعني جزء يسير جدا مما هو واجب على كل المسلمين. لا سنفعل كثير باذن الله ان شاء الله. وليس المسلمون يعني يحسون بانه الاشعريين كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول عليهم ايه؟ اذا ارملوا في سفر او قل ما معهم من طعام جمعوا ما بينهم ووزعوه بينهم بالسوية. يا سلام. فهم مني وأنا منهم. نعم. نريد أن يحس كل مسلم إن شاء الله المسلم. إن شاء الله ويكون هناك تعاون كبير بيننا وبين الجمعية الشرعية في مشاريع كثيرة بإذن الله قادمة إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف تقرير ونعود بعد التقرير. شاهد ميدان التغيير ميدان بالخير وفير. نتمنى ان احنا نحقق الكلام اللي احنا شفناه ورناه. محتاجين تفاعل. انا بدعو الكل زي ما قلت امبارح، محتاجين كله يتحرك. ما تسيبش التلفزيون وتسيب قناة الرحمة الان علشان المناظر انت شفتها او شفتها امبارح. انا مش قادر اشوف، اتحرك انت. ربنا سبحانه وتعالى هيسألك على اللي انت شايفه، والكلام ده كله حجة عليك. المسلم اخو المسلم. نستقبل اتصال ونعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك، تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي. يقول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فقد حان وقت الإنفاق، حان الوقت لكي نساعد إخواننا في الصومال، فالأزمة تشتد يوما بعد يوم، وأتعجب من الذين يبخلون، وأقول لهم أنه من الممكن أن يأتي يوما وتحتاج فيه إلى الناس، فإذا تدخل فسيدخل الناس عليك، أما إذا كنت تنفق فسيساعدك الناس، وسيقف الله بجوارك وسيساعدك الناس أيضا. جميل. وأتمنى من حضراتكم تعرضوا رقم الحساب يوميا حتى يراه الذي لا يشاهده. موجود الآن على الشاشة، وهيبقى موجود على طول. معنا الجامعه الشرعيه، ومعنا الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح الدكتور محمد دوسري، ومعنا اخواننا السلفيين في الاسكندريه. وسائل كثير، الوسائل كثيره ومتعدده، ولكن المطلوب ان انت تتحرك وان انت تتحركي. الاخت نهله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اخت، الله يكرمك. بدايه استاذ ملهم، يقول الله سبحانه: لحن اصحاب رسول الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. أين نحن من هؤلاء الأصحاب الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في الزهد والإيثار؟ أين نحن من أبي بكر الذي تصدق بماله كله فقال له رسول الله: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أين نحن من عمر الذي أتته أعرابي يشتكي الفقر والجوع، فدخل عمر في بيته ولم يجد شيئا، فما كان منه إلا أن خلع رداءه وأعطاه للأعرابي. يا أمة الإسلام، أهل الصومال ينادوننا، فهل آثرناهم على أنفسنا؟ أخاطب الآباء والأمهات، أقول لهم: ليس من الضروري أن تأتوا لأبنائكم بملابس للعيد نفيسة الثمن، وإنما يكفي أن تأتوا لهم بملابس متوسطة الثمن لتوفروا الباقي لأهل الصومال الذين لا يطمعون في طعام يدخرونه الزمان الطويل، ولا في ملبس نفيس جميل، وإنما يطمعون في لقمة خبز يعيشون بها يوما واحدا. فهل تسابقنا أن نوفر لهم نقمة الكبرى؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. أستاذ محمد. السلام. أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي، الله يكرمك. جزاكم الله خيرا يا أخ محمد. الله يكرمك ويعزك. ربنا يبارك فيك وفي الشيخ هازم والشيخ أحمد جلال، كل عام وأنتم بخير. أنت بالصحة والسلامة، تفضل. أنا كنت عايز بس أتكلم في نقطة مهمة. نعم. في أثرياء كتير وأغنياء كتير، يا ريت نركز عليهم، لأن يعني الأمراء والملوك اللي رايحين يشتروا أندية بمليونات اليوروهات، والنادي ده ب35 مليون يورو، أو اللعيب. أيوة. يعني لو كل صفقة من دول خدنا منها مليون واحد بس، هنخلي أهل الصومال دول أغنياء، مش هيبقوا هيجوعوا بس. يبقى إذن تطلب رسالة للأغنياء. تمام. حاضر. رسالة للأغنياء ورسالة للشيوخ اللي ليهم علاقة بلعبة الكورة، واللي هم علاقة يقدروا يأثروا على لعبة الكورة وعلى الممثلين وعلى الناس الأثرياء اللي هم بياخدوا مبالغ مهولة. تمام. محدش يعرف أولها من آخرها. شكرا، ربنا يكرمك، الرسالة وصلت، شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا زميلي؟ أهلا بيك، اتفضل. إزي حضرتك؟ صح حضرتك طيب. وأنت بالصحة والسلامة، اتفضل يا أخي. أنا بسلم على شيخ وحبيبي وأبي العزيز الشيخ الدكتور حازم شبان. ممكن اكلمه بس؟ اتفضل يا اخي سريعا. يعني الله يبارك لكم، يعني ندخل في الموضوع مباشره، ومشايخنا بيحبوك وبيعزوك، ولكن الامر محتاج ان احنا ندخل مباشره في الموضوع. اتفضل. والله انا مبسوط بموضوع الصومال ده يا فندم، بس انا يعني عايز رقم الحساب بس واضح، يعني اعرف فين، يعني البنك ولا فين؟ رقم الحساب موجود، حساب الجمعيه الشرعيه فرع بنك المصرف المتحد. احنا قلنا الرقم موجود على الشاشه، يا ريت نسيب الرقم موجود على الشاشه طوال اللقاء بعد اذن حضرتك. طيب، موجود وموجود على شريط الرسائل. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام. كيف حالك استاذ ملهم؟ اهلا بيك، تحياتنا للبرنامج الممتاز ده. شكرا، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله نتمنى التوفيق ونقدر نعمل اي حاجه. هنعمل ان شاء الله، هنعمل ان شاء الله. احنا انا شخصيا بنتبرع ب 25,000 جنيه ما شاء الله لاخواننا في الصومال. ان شاء الله ما شاء الله. عايزين نتباهى، عايزين نقول أمة الإسلام اهي، المسلمين هم المسلمين بخير، اهل الفضل موجودين. الناس اذا وصلت لهم رساله صح هيبذلوا اكتر من كده ان شاء الله. يلا نفتح السوق، هنفتح السوق مع بعض، نفتح السوق مع بعض، بنتباهى مع بعض، بنتباهى في الخير. نعم شكرا جزيلا. ناخد اتصال ونعود لمشايخنا. استاذه اميره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله جزاك الله خير على الموضوع ده، والله يعني الواحد حزن بجد. يعني احنا بناكل وعايشين وسايبينهم كده. انا بقول لحضرتك يعني في قريتنا وكده الحمد لله متبين الموضوع، يعني انا واختي بنلم من الجوامع من البيوت وكده، ففي ناس يعني مش قادره تدفع فلوس، فبتقول تاخدوا هدوم، يعني اللي عندها جلابيتين بتقول تاخدي جلابيه، يعني عايزين يلموا هدوم، فانا خايفه المها ويرجع يعني مفيش حد ياخدها مني. فبالله عليك لو يعني قناه الرحمه تتبنى الموضوع ده وتبعت عربيه مثلا قريتنا. حاضر سيبي رقم تليفونك. الله يكرمك. اتصل بالموبايل مع مين يعني؟ نعم اتركوا رقم تليفونك ويتم التواصل معاك ان شاء الله، ولكن رقم الحساب اللي معاه الفلوس يبعت على رقم الحساب مباشرة. ربنا يبارك فيكم. نعود الشيخ أحمد، يعني التعليق على التقرير، نعمة الماء، نعمة الغذاء، نعمة الطعام، احنا في نعمة. اللهم لك الحمد. الحمد لله. والله يسلم ملهم، وانا بشوف التقرير افتكرت حديثين. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. سبحان الله. هي الدنيا أمن وطعام، ومع ذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الصحة على كل هذا. وتذكرت أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسأله ابن عم له حاجة فيمنعه إلا منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة. المعنى ده يوصلنا الأمر مهم جدا. أنا هرجع أقول أن أنا وأخويا في الصومال إحنا الاثنين إخوات. أخويا ده لو سألني حاجة، وهم الآن يسألون، لو سألني حاجة وأنا عندي المقدرة إن أنا أدي ومنعت، الله سبحانه وتعالى يمنعني أعظم شيء ممكن أنا أكون محتاجه من القيامة، الله سبحانه وتعالى يمنعني فضله يوم القيامة. عشان كده زي ما بقول واجب عليا إن أنا أتذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا، وفضل ربنا سبحانه وتعالى عليا، إن أنا أخرج من هذه النعم وأخرج من هذه الخيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى حبني بها، ولو جزء يسير لإخواننا في الصومال. عايز أقول دي المشاعر اللي كانت دايما بتربط الصحابة رضوان الله عليهم، سواء بمن يعرفون أو من لا يعرفون أو من لا يعرفون. عمر رضي الله عنه لما نزلت المجاعة في زمانه، عام الرمادة، عام معروف جدا في التاريخ الإسلامي، السماء لم تنزل ماءها ولا الأرض أخرجت نباتها، كان تعامل عمر تعامل راقي جدا، تعامل عثمان تعامل راقي جدا. حال عثمان لما نزل عام الرمادة بالمؤمنين، حال عثمان معروف لما جت التجارة من الشام، وجت تجار قالوا له بعنا الدرهم بواحد، الدرهم باثنين، الدرهم بثلاثة، قال لا أنا أطلع الدرهم، في واحد اداني الدرهم بعشرة. أنا بقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما قال إن الحسنة بسبعمية والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف لمن يشاء على قدر حاجته اللي قدامي. أيوة. كل ما كانت حاجته أكتر كل ما المضاعفة كانت أزيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تصدق أحدكم من كذب طيب حتى اللقمة إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد الحسنات. نعم. يبقى اللقمة تضاعفت إلى أن صارت كجبل أحد الحسنات. ده بيكون على قدر إخلاصي أنا في الإخراج، وعلى قدر يعني حاجة اللي أنا بديله هذا المال. أرجع تاني لحال عمر رضي الله عنه، كان تعامله راقي جدا، وده من باب شعوره بالمسؤولية تجاه كل من حوله. يقول أسلم: ذبحنا ناقة من نوق عمر، عمر ذبح ناقة، فلما ذبحناها قال: اذهبوا بهذه إلى فلان وبهذه إلى فلان وبهذه إلى فلان. قال: حتى إذا كان آخر النهار أخذنا الكبد وجئنا به إلى عمر، فقال عمر: وما هذا؟ قالوا: هذه الكبد يا عمر. قال: يا أمير المؤمنين. قال: سبحان الله، بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا، إن أكلت خيرها وأعطيت للناس قراديسها، يا أسلم خذ هذه الكبد واذهب بها إلى آل فلان، فوالله إنني لم آتهم منذ ثلاث وأظن أن لهم فيها حاجة. يا عمر ده أنت ما أكلتش أبدا. المسألة لا تؤثر أبدا على عمر، ولكن الشعور الدائم بالناس. عمر رضي الله عنه لما يدخل له عليه ولد صغير من أبنائه ومسك بطيخة، فيقول له عمر معنفا له، يقول: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، تأكل الفاكهة وأمة محمد ثكلة ويأخذها من يد ابنه. علشان تروح لعمر رضي الله عنه رغم أنه كان أمير المؤمنين ومعه من الأموال، إلا أن عمر في هذا الوقت كان يأكل الخبز والخل ليه؟ علشان يشعر بحال إخواني. ده التعامل الراقي اللي احنا عايزين نكون عليه الآن. مما لا شك فيه ان أمتنا أستاذ ملهم مليانة بالخيرات، مما لا شك فيه ان الناس برضو جواهم خير كبير جدا، ولكن الناس دائما ما تحتاج إلى قائد وموجه يوجه الناس إلى طريق الخير. أنا عندي في المسجد فتحنا باب التبرع للصومال، أنا والله إلى الآن أرى عجائب، أرى آيات من الله سبحانه وتعالى. لما تيجي أخت لسه مخطوبة وتقول أنا خطيبي جايب لي بس الدبلة، وهو لابس دبلة، جايب لي الدبلتين، دبلتها ودبلة خطيبها. لما تيجي أخت وجايب لي الشبكة بتاعتها تقول لي والله أنا لا أملك إلا هذه الشبكة، وهي لإخواننا في الصومال. لما يجي أخ يعني موقفه كان عجيب جدا، وقفني في المسجد بعد صلاة التراويح وقال لي إن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا أحب مال عندي الدولارات، وأنا بقول لك الدولارات دي لإخواننا. يا سلام. إحنا عايزين بس نوجه الناس، الناس جواها خير، الناس ما شاء الله جواها مشاعر. أنا عايز أقول ده كان حال عمر. عمر ما كانش خايف على الرعية، عمر ما كانش من جواه أحاسيس عالية جدا للرعية، عمر كان بيخاف على البهائم في الرعية. عمر رضي الله عنه يقول إنني لأخشى أن تتعثر دابة في أرض العراق فيسألني يا ربي عز وجل عنها يوم القيامة. إحنا هنقول يا جماعة دول مش بهائم، ده دول بشر إخواننا مسلمين زينا. إنني لأخشى والله كلما مات أخ في الصومال أن يسألني ربي عز وجل عنه يوم القيامة. إحنا عايزين نعيش مع المعنى ده، الله سيسألنا عنهم. نعم. المسألة مش سنة يا أستاذ ملهم. نعم. المسألة مش شيء مستحب، المسألة مش فضل أنا هعمله، ده فرض عليا، ده شيء واجب عليا. أستاذ ملهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن أخيه بالغيبة ذب الله عنه النار يوم القيامة، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة. فما بالك إذا كان أنا هرد عن أخويا، هرد عن عرضه، فما بالنا إذا كنا نرد عن هؤلاء الموت، نرد عن هؤلاء الجوع، نرد عن هؤلاء المعاناة اللي هم عايشين فيها. نعم. يبقى الحال هيكون إيه؟ أختم بجزئية بسيطة برضو في حال عمر. عمر كان بيقول والله لئن أحيان الله عز وجل إلى قادم لا أذرن عجائز العراق يحتاجنا إلى أحد من بعد شيئا. هذه رسالة أوجهها لكل المسلمين. نعم. عايزين نكفل هؤلاء، نسد بس الجوع عندهم، فضلا ان احنا نضمن لهم حياه طيبه، حياه كريمه يا رب ان شاء الله. دكتور حازم المتردد الان اللي بيتابعنا الان ومتردد، طب اتبرع لهم ولا اتبرع لاخواني في مصر؟ اتبرع لهم ولا يقول لك ما احنا عندنا فقراء وجوع كثر؟ اعمل ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني هو طبعا يسدد ويقارب. نعم. والزكاه يجوز انه يخرج جزء منها لاخواننا في الصومال، يعني يجوز انه يخرج منها جزء لاخواننا في الصومال باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن هو يعني احنا الوقت قدام حاجتين، يعني قدام واحد فقير، واحد هيموت فعليا. يعني طولت اطفال الصومال مهددين بالموت جوعا، ده بقول لك 250 طفل يموتون يوميا في الصومال. يوميا من 800,000 واحد بقى عموما بالاطفال وغير الاطفال، من 800,000 واحد. يعني قلنا ان اللي بيموت هناك في بعض الاماكن بيؤكل. يعني واحده كانت قعدت يومين عشان توصل لمخيم لاجئين، وقعدت 9 ايام مستنيه هي وعيالها السبعه عشان تلاقي تسجل اسمها جواه، وفي النهاية اضطرت انها تسيب 4 من اولادها، يعني لان هي بتقول انا ما اقدرش اشوفهم بيموتوا، فانا يعني ايه يعني انفصلت عنهم عشان ما تشوفهمش وهم بيموتوا. والمذيع بيسجل معاها الحوار ده، لقى واحد شايل جثة الطفل وبيجري بيها، فبيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له ابني مات ومش لاقي مكان ادفنه فيه. فهم عندهم ازمة الوقت اصلا في مكان الدفن. الصومال اصلا يا استاذ ملهم ما هياش دولة، يعني الصومال بقى لها 20 سنه ما هيش دوله اصلا، يعني ما فيش هناك مؤسسات. يعني امبارح بسال طب ايه المؤسسات اللي نتواصل معها هناك من ارض الصومال بحيث ان يعني ان نزلنا نلاقي حاجه ننزل عليها، فقالوا ما فيش مؤسسات. ليه؟ ما هياش دوله اصلا. يعني احنا عاملين زي جنوب السودان كده، بقى لهم 100 سنه بيخططوا لها، وقبل الانفصال بثلاث شهور بدانا نقوم. الصومال بقى لها 20 سنه في ازمه، بقى لها 20 سنه في مشكله، واحنا الوقت جايين بدانا نستيقظ لاخواننا ولغاثه اخواننا. يعني منظر المنظر بتاع يعني جثه الطفل بقت هيكل عظمي في مكان من الصحراء، ما حدش مهتم ان هو يشيلها. منظر الام اللي تسيب اولادها لان هي خلاص وهي يعني معركه بقاء بقى، او يعني فعلا بتشيل حد عشان بتضحي بحد عشان حد. منظر الـ يعني بعض الاطفال اللي جابوا فيلم عنهم وهم بيزحفوا بيموتوا، يعني خلاص فقدوا التركيز، ويعني حتى المراسله الاجنبيه نفسها انهارت في البكاء قدام الكاميرا. ده دي اللي هي يعني ما هيش على نفس لينهم ولا ولا ولا ولا، فما بالك بينا احنا. فالوضع هناك الـ يعني الواحد عشان يجيب ميه، واحد قالوا له بينك وبين الميه 100 كيلو، فمشي بالابقار بتاعته، كل الابقار ماتت. عما وصل هناك لقى ان مضخه البئر نفسها بايظه، فما فيش ميه يشربها. المهددين بالموت، ان المجاعه استمرت 2 مليون، المجاعه مهدده منطقه فيها 3.5 مليون. ثلاثة ونص وكل دول مسلمين. الصومال بلد مسلمة ما فيش فيها غير مسلمين، بلد سنة ما فيش فيها غير سنة، يعني كل دول إخواننا وكل دول في رقبتنا قدام ربنا. أكبر مخيم للاجئين في العالم كله الوقت في الصومال، على حدود الصومال وكينيا 440 ألف واحد. الصومال الوقت بقت حدودها داير ما يدور كده مخيمات لاجئين، أكبر مخيم لاجئين في العالم. المخيمات نفسها تلاقيش فيها لبن أطفال، يعني بعض الناس كانوا بيقولوا ما فيش مية ولا طعام ولا دواء. فما بالك يعني احاسيس طبعا، يعني سبحان الله العظيم، يعني احاسيس رهيبه ان واحد يمشي 70 كيلو عشان ياخد كيلو دقيق من الامم المتحده، 70 كيلو متر عشان ياخد كيلو دقيق في الاخر واحد بس من الامم المتحده. يعني هي مساله، يعني قضيه بقى مش يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدق رجل من ديناره من درهمه، فبعض العلماء قال لك النبي ليه ما قالش تصدقوا من ديناركم او من درهمكم، قال لك ليه رجل، قال لك النبي قال بالافراد عشان يعرف ان واجب على كل واحد انه لازم يطلع. اللي معاه دنانير يعني راجل غني يطلع، اللي مش لاقي يطلع دراهم يعني حاجات بسيطه، اللي مش لاقي يطلع. النبي في الاخر قال ولو بشق تمره عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم، محتاجين نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا النار ولو بشق تمره، عمل ايه ايام المجاعه؟ لابد ان احنا نتكلم في هذا الموضوع مع الدكتور حازم، ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير. سلم يا رب. استاذ زكريا السلام عليكم. استاذ زكريا عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بك اتفضل. اهلا بك اتفضل. الله يكرمك. والله انا عندي راي حضرتك كده، يا ريت يعني يبقى نعم. فكره جديده يعني. اتفضل. بالنسبه لموضوع الصومال، نعم، احنا عندنا كم موظف؟ يعني 2 3 مليون موظف في مصر، واحنا دوله مثل مسلمه ان كان فيها مسلمين او اقباط او بتاع، يا ريت يتم من رئيس الوزراء خصم يوم واحد من كل موظف مرتبه، والفلوس دي تتجمع مره واحده وتقوم بها الدوله بكل ما يحتاجه من الصومال من ادويه واغذيه وملابس، هيجمع مليارات من الجنيهات. صحيح، فكره طيبه، فكره طيبه. يا ريت دي حضرتك تناشد بها السيد الدكتور عصام شرف ويتاخد بها وزير الماليه يوم واحد من كل موظف زي ما كان بيحصل لفلسطين. طيب حاضر حاضر، يا ريت دي فكره. فكره طيبه، انا بشكرك عليها، شكرا جزيلا، وصلت الرساله، شكرا. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك اتفضلي. حياك الله استاذ ملهم، وحيا الله في الخير الكرام. اهلا بيك اتفضلي يا اخت، الله يكرمك اتفضلي. الله يباركك بقدر الله عز وجل في الحديث القدسي، يا ابن ادم انفق انفق عليك. وتعرفت اخواني المسلمين والمسلمات وما حصل في شهر رمضان، شهر الصدقات وشهر الخير. نعم. بأن يكادوا لإنقاذ إخوانهم في الصومال، فنحن مثل ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الجسد الواحد يسد بعضنا بعضا، فأين نحن مما يحدث لإخواننا في الصومال؟ نعم نعم. وأسألك يا أستاذ ملهم بعد إذنك مشاركة أختي شيماء معك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك تفضلي. بارك الله فيك يا أستاذ ملهم على طرح هذا الموضوع الجيد. يعني ربنا يبارك فيك يا أخت، الله يكرمك تفضلي، أهلا وسهلا. طيب شكرا جزيلا، شكرا، ربنا يكرمك. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. الله يرضى عنا وعنكم في الدنيا والآخرة. يا رب يا رب. نسأل الله العظيم أن يرضى عن كل من أنفق. آمين يا رب. آمين آمين يا رب. آمين. لكن هذا طرح مهم جدا، يا ريت يعني يهتم به ويدرس. نعم. أنا كان زمان عندنا مزرعة وقعدت في الجبل فترة. التبرعات جميلة جدا، شيء عظيم، لكن عاوزين اهل الفضل يعملوا ليهم ابيار، لان المساله فيها مجاعه بسبب اشياء كثيره منها عدم وجود الماء. ايوه. عاوزين حد من اهل الفضل بدل ما يبقى الانفاق يومي او شهري والناس تمل بعد شهر او اثنين او اسبوعين او ثلاثه. اه. عاوزين جزء مخصص في مساله مهمه جدا علشان نعمل لهم مصدر للمياه. دي المساله الاولى. فكره طيبه. استاذنا معايا حضرتك؟ مع حضرتك، اتفضل اتفضل. المساله الثانيه، وعاوز رد ليس فيه دبلوماسيه، ده دين، عاوز رد واضح. انا معايا فلوس تبرعات على امام مسجد. انا محتار اروح للجنه الاغاثه ولا اروح الجمعيه الشرعيه؟ اني افضل في حسن توصيل المعونه لاخواننا في الصومال؟ الاثنين من الاخيار، ولكن عليك بالجمعيه الشرعيه. طيب ثلاثه مساله مهمه، لو انا عاوز اروح بنفسي هل في امكانيه ولا صعب؟ في امكانيه ان انت تروح وهتاخد وصل ايصال بال بنفسي الصومال، اقف الصومال والكلام ده صعب والله. هنقول مشايخنا ان شاء الله، في يعني في بعض المحاولات كتيره مع اكثر من داعيه ان يبقى في، ما انا بقول لحضرتك في يعني في تنسيق ان شاء الله سيتم لنا عنه قريبا، اللي ممكن حد يجي ان شاء الله، بس يعني تمهلوا علينا بس ان شاء الله، وان شاء الله نسال الله تبارك ان ربنا ييسر كل عسير، ولو تم الموضوع على خير سنذهب بكاميرا الرحمه ان شاء الله ونروح الصومال وناتي باشياء عديده ونعمل يعني افعال الخير اللي انتم بتقولوها هنعملها ان شاء الله ان ربنا قدر. يعني ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا بك، اتفضل. اتفضل يا فندم. ابو سفيان معايا. اهلا بيك، اتفضل. بالنسبه دلوقتي الله لا يبارك لك، احنا في قريه كفر، احنا عايزين الناس اللي في القرى تعمل ايه؟ احنا ما نعرفش نحط الارقام اللي هي فدلنا على حاجه نعرف نتوافق برضه معايا، ربنا يبارك فيكم. ما هو في رقم حساب طلب جهه شرعيه. هو بيقول رقم الحساب؟ هو مش عارف. طب اذهب الى اقرب جمعيه شرعيه عندك، اذهب الى اقرب جمعيه شرعيه موجوده عندك. ماشي. هتتبرع بالمال يعني، وهتاخد الايصال بالمبلغ اللي انت عملته. وقول ان ده للصومال. يعني في نقطه بس معينه الله يبارك لك، لما اللي عاوز يتبرع مش هيعرف يروح رقم الحساب، يعمل في رقم الحساب يروح لاقرب جمعيه شرعيه ويقول المبلغ ده لاغاثه الصومال. طيب ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا استاذ ملهم، انا كان في فكره كده كنت عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل. بالنسبه اللي ممكن احنا ممكن ننزل تبرعات على التليفون، يعني كل اللي يتصل مثلا برقم معين يتخصم جزء منه لحساب الصومال. لا لا، خلينا الله يبارك لك في الامور المشروعه، الامور اللي ما يبقاش فيها اي كلام، خلينا مع الجمعيه الشرعيه وخلينا مع الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح دكتور محمد يسري، وخلينا مع اخواننا السلفيين في الاسكندريه وفي المنصوره. انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. اعود دكتور حازم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل ايام المجاعه؟ عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. هو طبعا يعني النبي عليه الصلاه والسلام، احنا كنا دلوقتي في فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع قوم مضر، يعني ومع مراعاه ان النبي لما دعا للانفاق دعا اهل المدينه، اهل المدينه فقراء. في ناس بيقولوا دلوقتي مصر في مجاعه، او مصر مش في مجاعه، مصر دلوقتي في فقر ومصر في ثوره. النبي عليه الصلاه والسلام صعد على المنبر وخطب وقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. عليه الصلاه والسلام تصدق رجل، يعني ده فعل الصالحين لما بيشوفوا اخوانهم محتاجين. تصدق رجل يعني واحد واحد لازم يطلع، اللي ماهوش لاقي يطلع هدوم، اللي معاه فلوس كتير، اللي معاه فلوس قليله، اللي معاهوش غير شق تمره. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه، فرايت احد الانصار قد جاء وهو يحمل سره كاتت كفه ان تعجز عنها. نعم. مش قادر يشيلها، بل عجزت عنها، فوضع سره ثقيله مليانه دراهم. فتتابع الايه، تتابع الناس بعده كل واحد لحد ما بقوا ايه، كومين من الطعام ومن الثياب. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان يعني ازاي اضحك واخويا حزين، ازاي احلم واخويا ملوش مستقبل. نعم. ازاي ان انا انام واخويا مش عارف ينام، ازاي ان انا اكل واخويا جعان، ازاي ان انا اشرب واخويا عطشان. النبي عليه الصلاه والسلام علمنا يعني، حتى الصحابه بعد كده سيدنا عكرمه بن ابي جهل لما يعني اصيب اصابه بالغه في احد المعارك والغزوات الاسلاميه، وهو ملقى في الخيمه وجنبه واحد ثاني جريح وجنبه واحد ثالث جريح، ولما جه واحد يسقيه فسمع اخوه بيئن من العطش فقال له اسق اخي، راح لاخوه سمع الثالث بيئن من العطش قال له ايه اسق اخي، راح للثالث لقوه مات، راح للتاني لقى مات، راح لعكرام لقى جان لقى ايه لقى مات. فدول في موقف يعني مش فقر بقى، ده ناس بتحتضر وناس شربت الميه عندها بالدنيا واللي فيها، وبيؤثروا نفسهم او بيؤثروا اخوانهم على انفسهم بهذا. فده هو ده الدين. يعني من المواقف الشاذه اللي كانت بتحصل في مجتمعنا السنين اللي فاتت، انك ممكن تلاقي مصيبه في غزه وعندنا ماتش حاشد مثلا من الاهلي والزمالك، مصيبه في ازاي ده اخواننا، ده فرقبتنا مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. تودهم ده يعني في الافراح، تعاطفهم ده يعني في المشاكل، ترحمهم ده يعني في المصائب، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الايه الجسد بالحمى، وصار المؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه بعض. يشد بعضه بعضا، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج عنه كربة من كرب يوم القيامه. ف يعني الوقت الاخ اللي اتصل بينا الاتصال الاخراني ده هو بيقول نتبرع من التليفون، جزء من التليفون، هو الفكره رائعه، انما مين اللي هينفذ كده، انا والشيخ احمد جلال واستاذ ملهم ولا الحكومات؟ فين الحكومات اصلا؟ فين حكوماتنا؟ وجه رساله، فين حكوماتنا يا اخواننا؟ يا اخواننا فين الحكومات بتاعت الدول الاسلاميه؟ الا الناس اللي يمكن الوقت يعني بصراحه كده معظم 99% من المعونات اللي بتروح الصومال بتروح فين؟ بتروح المخيمات اللي على حدود الصومال مع كينيا، وعلى حدود الصومال مع اثيوبيا، وعلى حدود الصومال الجنوبي مع الصومال الشمالي. طب ال 3.5 مليون اللي جوه المجاعه في جنوب الصومال دول ما حدش عارف يدخلهم ليه؟ ليه؟ لان في هناك قراصنه، وفي هناك مافيا، وفي هناك حرب اهليه، فالكل خايف. فالكل بيروح بيودي للمخيمات بتاعه اللاجئين اللي على الحدود، والناس اللي بتموت من الجوع جوه ما حدش جرؤ انه يدخل لها. مين بقى اللي يجرؤ انه يدخلها؟ انا والاخ فلان والمؤسسه اللي ولا ده جهد دول؟ ده جهد دول، جهد حكومات. فين حكومتنا؟ فين الاثرياء؟ السار العربي اللي راح عمل فرح للكلب بتاعه وخلفه ملايين، الشاب المصري اللي لما راح يصف في ستار اكاديمي الشباب المصري بعت له رنات مزدات رسائل اس ام اس مناصره ب 30 مليون جنيه، الحفلات الغنائيه بتاعت المغنيين المصريين والعرب اللي بتدور حوالين 100,000 دولار وتزيد اكثر من هذا بكثير، المكياج بس في دولتين زي قطر والكويت في سنه واحده استوردوا مكياج بمليار ونص، مليار ونص. مصر مستورده في صيف واحد فساتين سواريه، في صيف واحد بس فساتين سواريه ب 300 مليون دولار، 300 مليون دولار. يعني الوقت الفلوس ديت والاموال اللي بتروح دي رساله كمان للاثرياء، رساله لرجال الاعمال. يعني احنا بنلم بعد المساجد مثلا، ده المسجد ده 20,000 وده 30,000، في واحد بالنسبه له 10 مليون دول ما هماش حاجه، صحيح. في واحد بالنسبه له مليار دول ما هماش حاجه. لما سيدنا عثمان تبرع للجيش الاسلامي النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم لانه طلع بجد. فالمساله مساله يعني فين الاغنياء؟ فعليا تواجد فعلي. فين الحكومات؟ فين الحكومات اللي تقدر تدخل معونات؟ ازاي يتبرع حكام دي لو كانت دوله غير اسلاميه؟ دي لو كانت دوله نصرانيه كانت الدول الغربيه عملت معاها ايه؟ التنافس عملت معاها ايه؟ ازاي حكوماتنا يتخلوا عن دورهم الاسلامي؟ ولا كان يعني ازاي يعني المفروض انت حكومه مسلمه ودي دوله مسلمه، ده في رقبتك. حكومتنا المصريه نفسها، انا بوجه نداء لحكومه دكتور عصام شرف ان دي حكومه مسلمه وانتم مسلمين، في رقبتكم انكم تساعدوهم. احنا مش عارفين نساعد، احنا مساعدتنا مهما كانت مساعدات مدنيه في حدود. رساله لكل مسلم ان اخوانك في رقبتك ولازم نتكاتف، لازم نتكاتف ولازم يعني نتباهى بالتسابق في الخير يا شيخ احمد، التسابق في الخير طبعا. بعد الاتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه اخي الكريم. اهلا بك، اتفضل. كيف الحال؟ في نعمه الحمد لله، اتفضل يا اخي. اخوي انا ابو مصطفى من الاردن، وفي اقتراح يا ريت حضرتك تاخذ فيه. أخي الفاضل، بالنسبة لموضوع التبرعات، أرجو منكم من القناة الكريمة، ما شاء الله عندكم حجم مستمعين ما شاء الله، لا بأس فيه، إنه يكون في عندكم تحددوا يوم مثلا بعد يومين، إنه يكون في عندكم غرفة عمليات يكون موجود 4 موظفين أو 5 موظفين يستقبلوا مكالمات، وشعبنا العربي في مصر وفي الأردن وفي كل الدول العربية ما شاء الله كله خير ومش راح يقصر. انا هلا بسمعك مش قادر اعرف كيف الطريقه اللي ممكن من خلالها نتبرع، يعني الكل يعني بتقطع على هذا الوضع، عرفت كيف؟ فارجو منكم انه انتم كمان في القناه قناتكم الكريمه بانه يكون لكم يد في هذا الموضوع، عباره عن غرفه عمليات فيها 5 اجهزه اتصالات تستقبل اتصالات، وراح تشوف العرب كلها بتتساقط على امل الخير. وفي عندي اقتراح ثاني، يا ريت حضرتك تاخذوا فيه في القناه، لانه احنا هلا داخلين على موسم زكاه. بتمنى من كل الناس اللي عمالها بتسمعنا، الزكاه خلص انا تبرعت فيها وان شاء الله انها تكون وصلت زكاه على اموالنا، انه هاي الزكاه لاهل الصومال، بس يكون في اليه اتفاق ما بيننا احنا كدول عربيه في بعض، انه نضمن انه هاي التبرعات عمالها بتوصل لاهلنا في الصومال. طيب على العموم في رقم حساب موجود على الشاشه، ممكن التواصل من خلال هذا رقم الحساب. انا بشكرك شكرا جزيلا وشكرا لمشاعرك، وبقول انتظروا ان شاء الله الخير موجود، وهنستمر في الخير بعد شهر رمضان في برنامج السهم اللي هيكون كل يوم جمعه ان شاء الله، وهنلاقي كل خير وهنلاقي التعاون من كل المسلمين في كل مكان لمساعده المحتاجين والفقراء والمرضى ان شاء رب العالمين. ناخد اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. ازي حضرتك يا ملهم؟ اهلا بيك، اتفضل يا اخي. لو سمحت ممكن اقول بس حاجه للدكتور حازم؟ نعم دكتور حازم، بس اتفضل. يا دكتور حازم اتفضل حبيب قلبي اتفضل. والله العظيم الذي لا اله غيره، اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يسقينا ويطعمنا بيده الشريفه. والله الذي لا اله غيره، اني حاولت بعد سنه بالضبط اتصل بحضرتك، لا اعرف. جزاك الله خيرا. شكرا، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك ويبشرك بكل خير يا رب ان شاء الله، ويرزقنا صحبه النبي عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى. عليه الصلاه والسلام، امين يا رب. ولو ان الشيخ احمد جلال هيبقى سابقنا بقى مش هنعرف نحصل. عشان نحصل ربنا يبارك فيك. شيخ الكبار دول ربنا يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. استاذ ملام اهلا بيك، اتفضل. والله كان عندي اقتراح يا باشا. نعم لو سمحت، يعني في يعني مثلا ممكن ممكن يعني مثلا واحد في مش قادر مثلا يدفع، ممكن ما يبقاش قادر يدفع 100 جنيه ادفع ولو بشق تمر. ادفع ادفع ادفع ربنا يبارك فيك. ممكن لو اتعمل صندوق في المساجد ويتكتب عليه مثلا ده للصومال، فممكن واحد في اليوم قادر انه يدفع 2 جنيه كل يوم، يعني كده بيكفي الواحد من الصومال. انت بتقول يعني مثلا ال 2 جنيه تكفي واحد. فممكن انا مش قادر ادفع 100، بس مقداري كل يوم هدفع ال 2 دي. ودي لو كل مسلم شارك فيها باذن الكريم ان شاء الله هتعمل مليارات. جميل ان شاء الله، ان شاء رب العالمين. واسال الله لكم التوفيق باذن الله يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. اخت ايه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه اعرف بس، هي ينفع نودي ملابس للجمعيه الشرعيه ولا لا علشان توصل للصومال؟ وانا كنت اقترح ان يتعمل تحليه ماء البحر او كده، عارفين يعني مشروع ينفع يستمر معاهم شويه، لان التبرعات هتبقى فتره مؤقته، الناس اكيد هتتمل من كثر التبرعات. طيب جزاك الله خير. شكرا جزيلا. استاذ محمد. ايوه اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بس انا لسه في اقتراح بسيط يعني. نعم. انا بالنسبه للمشكله ديت، ان الناس مثلا بتبص للدقيق والارز والحاجات ديت، في اللي هو التمر او البلح اللي هو البلح الناشف. ايوه. الحاجات دي بسيطه وممكن بتغذي الانسان، لو بلحتين ثلاثه في اليوم ممكن يعيشوه عادي، مفيش اي مشكله. تمام. فليه ما نتجهش برضه لحاجه زي كده؟ وثاني حاجه الميه ديت اللي هي الابيار عادي. فدي يعني مثلا حاولت اتصل بحضرتك يعني الفت نظركم لحاجه زي كده. طيب حاضر، ربنا يبارك فيك. انا بشكرك شكرا جزيلا، والله كلام جميل. الامه مليانه خير، الامه مليانه خير. افكار جميله. والله ناخد الاستاذ شعبان، انتوا منورين. ناخد الاستاذ شعبان. ما شاء الله. وكان رجاء رمضان. استاذ شعبان. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ مولى؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شعبان من الغردقه مع حضرتك. اهلا بيك، اتفضل. الله يكرمك. زي الصحه، كل سنه وانتم طيبين. وانت بالف صحه وسعاده. احنا اهل الغردقه هنا بنحاول نجمع البقوليات والحاجات اللي هي الحاجات اللي هي تقدر تقعد اكتر فتره طويله. أي. بنجمعها على بعضها على اساس نكمل مثلا ايه، حاجات اطنان وتطلع عربيه من الغردقه تطلع مثلا على اسكندريه. هل كده الموضوع ده سليم ولا في اي خطوات غير كده؟ طيب حاضر. هنقول بقى ساعه. حاضر. بالنسبه للمساجد يا استاذ مولانا، عايزين نخلي المشايخ في صلاه التراويح ينادوا ويبقى في جهد اعلى من كده شويه. هم بيعملوا، لا هم يتبرع بكتير، عايزين يتبرعوا، ناس كتير عايزه تتبرع. لا كتير من المشايخ والدعاء ما شاء الله عاملين شغل كويس، في مساجد كتير من مساجد مصر كلها على مستوى الجمهورية، ناس كتير عاملة شغل ما شاء ربنا يبارك في الجميع، وفي صناديق الناس بتتبرع فيها وبيوصلوها للجماعة الشرعية. كل مكان يعني بيوصل للجماعة الشرعية، اللي بيوصل لاتحاد الأطباء العرب، اللي بيوصل للسلفيين في الإسكندرية، اللي بيوصل للسلفيين في المنصورة، اللي بيوصل للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، يعني وسائل عديدة وكلها ناس موثوقة، يعني كلها ما شاء رب العالمين جهات وشخصيات كلهم ثقة بفضل الله رب العالمين. ناخد اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أم أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله بس عايز أبلغ لكل نساء المسلمين. نعم. يعني اللي ما يقدرش يتبرع يبيع ذهب. يعني الذهب ده أنا واحدة ناس والله العظيم مش معانا أي فلوس، بس والله هبيع ذهبي واتبرع بيه لإخواننا في الصومال. ما شاء الله ما شاء الله. فأنا عايزة كل واحدة تتحرك. الذهب ده مش هينفعنا في الآخرة. يعني الواحد لما بيشوف الناس دي يعني قلبه بيتقطع. فعايزة كل واحدة تبيع ذهبها، ده اللي هينفعنا في الآخرة. أنا والله امبارح لما سمعت البرنامج سكت على كل أصحابي، قلت لهم كده. يعني أنا أعرف فيهم ناس ما معهمش فلوس تقلية. طيب. قلت لهم أنا هبيع ذهبي وأنت كمان بيعي ذهبك وخلينا نتبرع. الله الله الله. نعم. بس فهو ده اللي أنا عايزة أوصله. ويعني ربنا يكرمك. ربنا يا رب يعني يفك الكرب ده عنه. إن شاء الله يعني. ربنا يكرمك ويجازيك كل خير. ما شاء الله. هستأذنكم نستقبل آخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ تامر. اهلا بك يا فندم. اتفضل يا فندم. انا كنت بس بسال سؤال الدكتور حازم شومان. اي بالنسبه لل هم المعاناه اللي هي بتروح للحدود ديت والقراصنه والمافيا، طب احنا عايزين نوصل للصومال، هنوصلها ازاي؟ اي ما هم دول من الصومال، يعني دول اللي لجأوا وهربوا من القرى، استطاعوا ان هم يهربوا، ولكن الملايين أنا جوه. انا عايز اعرف بس يا دكتور حازم، احنا هنوصل الحاجه دي ازاي لجوه هي بتوصل؟ يعني المفروض انها توصل بطريقه من اتنين. الطريقه الاولانيه ان احنا الوقت بننزل كينيا جنب الصومال، بنشتري بملايين من التجار، فمقابل ان انا بشتري من التاجر ب10 مليون جنيه مثلا اكل، بلزمه ان هو يتفق بقى مع بتوع المافيا اللي جوه والكلام ده، ان هم يامنوا الطريق مقابل طبعا حاجات بتدفع، مش الكلام مش ببلاش يعني، مقابل انها تدخل، ولكن طبعا مش بتبقى دي الجزء الاكبر. الحل الثاني ان حكوماتنا الموقره تبدا تنتبه ان هي حكومات دول اسلاميه، وان دي مآسي لمسلمين في العالم، مأساة مسلمي جنوب السودان، مأساة مسلمي جنوب الصومال، مأساة مسلمي الجزء اللي مهدد بالمجاعة من كينيا ومن إثيوبيا، وهي برضو أجزاء مسلمة، أجزاء للمسلمين، مأساة يعني يعني يعني يبدأ بس حكومتنا. يعني أنا آسف إن كان الحوار فيه شدة، ولكن حرام، يعني حرام. أنا بقول للحكومات أنتوا بإيديكم إمكانيات مهولة، حرام حرام، ده انتوا معاكم جيوش ومعاكم وزارات اقتصاد ومعاكم مليارات ومعاكم قدرة على تأمين أي حاجة لأي مكان في الدنيا. يعني ننتبه شوية، حرام ما يبقى 3.5 مليون مسلم مهددين بالموت جوعا، ويعني ولا كأن القضية تعنيكم في شيء، ولا كأن القضية تمسكوا في شيء، ولا لا في انتماء إسلامي. مش انتوا مسلمين؟ مش انتوا بتشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيعني يا أخي انت ما تحزنش، لأن هو يعني ايه، احنا طبعا بفضل الله في اخوه فدائيين، وفي اخوه يعني بفضل الله نازله مقدشي وفي خلال ايام، وفي اخوه نازله من حدود كينيا وتدخل جنوب الصومال، وسمعت منهم كلهم كلمه احنا عارفين ان احنا احتمال كبير ما نرجعش، ولكن يعني هم هيبذلوا ارواحهم عشان يعني نصره اخوانهم وفداء اخوانهم واغاثه اخوانهم. ولكن انا باثبت مره ثانيه يا اخواننا، الصومال عليها مؤامره، الصومال في تحرش امريكي بيها في وسط المجاعات اللي بقالها 20 سنه ده. ايه امريكا خلت 300 الف جندي اثيوبي يدخلوا يجتاحوا الصومال عشان تزيد المجاعه والمأساة هناك. امريكا عملت حكومه عميله هناك في الصومال، عامله حرب اهليه هناك. امريكا قبل كده هي اللي دخلت بجيوشها، ولكن ربنا هزمها واخزاها وخرجت. امريكا انا لسه قارئ تقرير امريكي جاي من امريكا، يعني احد اخواني مترجمه، يعني تقرير غير منتشر اصلا، في بدايته كده بيتكلموا عن ازمه الصومال ويتعاملوا معاها ازاي، بيقولوا الصومال خطر على امريكا وخطر على العالم كله. ليه؟ لان الصومال الدوله الافريقيه الوحيده اللي طبقت الشريعه الاسلاميه وانتشرت المحاكم الاسلاميه في الصومال كلها، الصومال الدوله اللي كلها سنه وكلها اسلام، فالعقوبه الامريكيه ان الصومال دي لازم تعيش في مجاعه، الصومال دي لازم يعني انا اخواننا لما تسمعوا ان المأساة بتاعت الصومال بسبب 4 سنين ما نزلش مطر، يا اخواننا ما المطر طول عمره ما بينزلش في الصومال، كثيرا ما لا ينزل المطر، وفي دول جنبها ما بينزلش المطر والدول ما فيهاش نفس المشكلة. المشكلة الحقيقية التحرش الامريكي والغربي بالصومال، معايشين شعب الصومال بقالهم 20 سنة في لا دولة، في حرب اهلية، في مصائب. تكلفة الرصاصة الواحدة، الرصاصة الواحدة اللي بتتضرب في الحرب الآلية تأكل 3 وتنقذهم من المجاعة، فما بالك بالرشاش اللي ضرب الرصاصة، ما بالك بالدبابة اللي بيتحمل عليها الرشاش، ما بالك بالطيارة اللي تلقي. يعني يا أخوانا في مؤامرة غربية بالصومال عشان إسلامية الصومال وعشان عايزين يمصوا دم ثروات إفريقيا. فيعني يعني حكومتنا فين؟ حكومتنا اللي تقدر تتعامل مع الموقف. احنا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني الشيخ أحمد جلال هو مقتول، والشيوخ والدعاء والكل يعني الكل مقتول عشان يوصل، ولكن في حدود. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما عودنا ربنا إن شاء الله ربنا بينصرنا مهما شعرنا بأقل إمكانيات. يعني كلامك كلام خطير دكتور حازم، عايزين يعني نتعرف أكثر على أسباب المجاعة ومظاهر المجاعة ورسائل عديدة والحلول العملية. فأنا بستأذنك وبستأذن الشيخ أحمد إن احنا يعني بعد إذن حضراتكم نكمل هذا الموضوع غدا إن شاء الله. الله المستعان ان شاء الله. يعني او ان شاء الله او مثلا يوم وكده يعني يكون برضو ايه في تقارير ميدانيه جت من جوه اكتر. لا في معانا التقارير وكل حاجه موجوده ان شاء الله. يعني في النهايه انا بشكركم شكرا جزيلا، ولكن يعني هنختم مع نعم اتفضل الارقام بقى وكده يا شيخ. اتفضل اتفضل. لا لا حضرتك الاول حضرتك اتفضل. انا ما فيش ارقام. اتفضل ارقام. خذ رقم. لا لا اتفضل اتفضل ان شاء الله. هم معاك تفضل ان شاء الله. تفضل ان شاء الله. هو ال يعني الوقت انت قلته على رقم حساب البنك بتاع الجمعيه الشرعيه، والجمعيه الشرعيه جهه عظيمه جدا جدا جدا يعني، ومن الجهات الموثوق بها جدا. اللي بيسالوا عن نقاب عن لجنه الاغاثه من قبط الاطباء واتحاد الاطباء العرب، الجهتين دول جهات موثوقه وبتوصل لجنوب الصومال، جهات موثوقه وقويه. احنا بالنسبه لنا بقى يعني عاملين بفضل ومنه الله يعني هيئه الشرعيه ولجنه الاغاثه في الهيئه الشرعيه يعني، ومشايخنا بفضل ومنه الله هم رايحين الصومال في خلال يومين باذن الله سبحانه وتعالى في خلال ايام. ففي رقم تليفون للي عايز، لان مش كله هيقدر ينزل الجمعيه الشرعيه ومش كله هيقدر ان هو يروح يحول حساب بنكي. اللي عايز يتواصل مع رقم يا اخوانا، والارقام دي باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله المعونات دي هتوصل لجنوب الصومال، هتوصل باذن الله لقرى جنوب الصومال باذن الله. فاحنا معانا رقمين، الرقمين شبه بعض خالص، فاخواننا يكتبوهم باذن الله يعني احتسب على الله كده باذن الله. 014 33 11 44 5. تاني 014 33 11 44 5. الرقم الثاني زيه بالظبط معانا اخر رقم، بس الرقم الثاني 014 33 11 44 6. 014 33 11 44 6. وبدعو كل اخواني في مصر ان شاء الله الى صلاه الاستسقاء من اجل اخوانهم في الصومال. يعني يعني وجزاكم الله ان شاء الله. ربنا يكرمك دكتور حازم، ربنا يكرمك الشيخ احمد. الله انا حسازك. احنا يعني نختم اللقاء، وانت ان شاء الله انتظرونا في حلقه الغد باذن الله رب العالمين، ونختم ان شاء الله حلقه اليوم مع شيخنا الشيخ احمد جلال. الدعاء الدعاء. نعم. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا مولى لنا سواك فنرجوه. اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم كن لإخواننا في الصومال. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فسقهم، ظمأ فسقهم. اللهم افتح عليهم من بركاتك وجودك وخيرك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أعنا على أن نكون معهم، اللهم أعنا على أن نكون معهم، اللهم أعنا على أن نكون معهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم في هذا الشهر الكريم، اللهم في هذا الشهر الكريم أنزل على أهل الصومال من كرمك وجودك. اللهم أنت الكريم، أنزل على أهل الصومال من كرمك وجودك. اللهم أرحمهم، اللهم أرحمهم، اللهم أرحمهم، اللهم أرحمهم، اللهم أرحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم. اللهم أرحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم. اللهم تولى أمرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لكل إخواننا المسلمين في كل مكان، كل إخواننا في سوريا، كل إخواننا في ليبيا، كل إخواننا في اليمن. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شيئا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وجود وكرم على كل المسلمين. اللهم حرر في هذا الشهر الكريم بلاد المسلمين من أعدائك أعداء الدين. اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم اكتب لنا شهادة على أعتاب بابك أو صلاة في رحاب.